أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. أحسن جزاك الله خير. وإياك. نعم يا محمد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم الآيات هذا عقد موالاة ومحبة عقدها الله بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم لله لأجل الجهاد في سبيل الله وبين الأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم فهؤلاء بعضهم أولياء بعض لكمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم ببعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال فلما لم يهاجروا لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء لكنهم إن استنصروكم في الدين أي لأجل قتال من قاتلهم لأجل دينهم فعليكم النصر والقتال معهم. وأما من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد فليس عليكم نصرهم. وقوله تعالى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد بترك القتال فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم فلا تعينوهم عليهم لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق والله بما تعملون بصير يعلم ما أنتم عليه من الأحوال. لا إله إلا الله. المؤمنون بعضهم أولياء بعض عموما محبة ونصرة وبينهم أخوة أخوة الإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إنما المؤمنون إخوة. لكن هذا جاء في التفسير أن هذه موالاة بين المهاجرين والأنصار لما هاجروا إلى الله ورسوله آواهم إخوانهم الأنصار فعقد الرسول صلى الله عليه وسلم إخاء بين بعض المهاجرين وبعض الأنصار إخاء خاصا به يتوارثون، هذا في أول الأمر يتوارثون، ثم نسخ ذلك. أما الذين آمنوا ولم يهاجروا فلم تتحقق فيهم هذه الولاية، لكن الولاية العامة أخوة الإيمان ثابتة لمن هاجر ومن لم يهاجر، لكن ولاية التوارث أو ولاية النصرة المطلقة فليست إلا بين الذين آمنوا وهاجروا وبين الأنصار، والذين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله هؤلاء هم المهاجرون، والذين آووا ونصروا هم الأنصار. نعم. فيشرع لكم من الأحكام ما يليق بكم، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لما عقد الولاية بين المؤمنين أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء بعض، فلا يواليهم إلا كافر مثلهم، وقوله إلا تفعلوه أي موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم، أو واليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل والمؤمن بالكافر، وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض. انتهى. والذين آمنوا، كمل السورة خلاص. والذين قال الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. الآيات السابقة في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار، وهذه الآيات في بيان مدحهم وثوابهم. فقال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك أي المؤمنون من المهاجرين والأنصار هم المؤمنون حقا، لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم لبعض، وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين، لهم مغفرة من الله تمحى بها سيئاتهم وتضمحل بها زلاتهم، ولهم رزق كريم أي خير كثير من الرب الكريم في جنات النعيم. ربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقر به أعينهم وتطمئن به قلوبهم، وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار ممن اتبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبيل الله، فأولئك منكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. هذه الموالاة الإيمانية وقد كانت في أول الإسلام لها وقع كبير وشأن عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة غير الأخوة الإيمانية العامة، وحتى كانوا يتوارثون بها. فأنزل الله أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض، فإن لم يكونوا فأقرب قراباته من ذوي الأرحام، كما دل عليه عموم هذه الآية الكريمة وقوله في كتاب الله أي في حكمه وشرعه، إن الله بكل شيء عليم، ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائعها الدينية عليكم ما يناسبها. تم تفسير سورة الأنفال ولله الحمد. أحسنت، بارك الله. نعم يا محمد.